بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ليس كما يظنون ورسلنا لديهم يكتبون

ثم قال إن الله يعظكم يعظكم به. أصلها نعم وما، ولكن أضغمت الميل بالميل لعلم ما من باب الإضغام الكريم، لأن الإضغام لا يكون إلا بين جنسين يعني مين ومين، إلا إذا كان الأول ساكنا وهنا صار الإضغام مع أن الأول مفتوح. نعم ما يعظكم به، جعل الله سبحانه وتعالى الأمر بهذين الشيئين لأداء الأمانة من قبل العبد موعظة، لأن المنتصر قضية القلوب، وكل ما يصلح القلوب هو موعظة، والقيام بهذه الأوامر لا شك أنه يصلح القلوب. فهذا مدح، هذا مدح يمدح الله عز وجل شرعه وأحكامه وما وعظ به عباده. ثم قال إن الله كان سميعا بصيرا، كان هذه فعل لكنها مسلوبة الزمن، لما تقول كان في الماضي ناقص ناسخ، لكن كان هنا في حق الله سبحانه وتعالى مسلوبة الزمن. فالمراد بها الدلالة على الوصف فقط، أي أن الله متصف بالسمع والبصر. لما قلنا إنها مسلوبة الزمن لأننا لو ألقيناها على دلالتها الزمنية للماضي لكان هذا الوصف قد انتهى. كان في الأول سميعا بصيرا، أما الآن فليس كذلك. طبعا الله عز وجل كان وما زال سميعا بصيرا سبحانه وتعالى، اما الايقون ومعلوم ان هذا المعنى باطل، وانما المراد انه متصف بهذين الوصفين السمع والبصر على الدوام. وكان في مثل هذا السياق يراد به التحقيق، تحقيق إثبات هذين الاثنين لله تعالى وما يتضمنه من صفتين السمع والبصر. سميعا بصيرا نقول فيها كما قلنا في الآية التي قبلها، إثبات السمع لله بقسمين وإثبات البصر بقسمين، زي ما قلنا إن ربنا سبحانه وتعالى سميع بمعنى المحيط، والسميع بمعنى المدرك المحيط بكل مسموع سبحانه وتعالى. يقول قرأ أبو هريرة هذه الآية وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع إبهامه سبابته على عينيه وأذنيه، لما جه ذكر الآية دي فحط الإبهام على الأذن وحط السباب على العين. من مراد بهذا؟ هل هذا تمثيل؟ يعني هنا لما صار سلمى شاور تمثيل كده، يبقى هل هذا تمثيل؟ يعني هنا بيماثل سمع وبصر الخالق بسمع وبصر المخلوق؟ لا، انما المقصود التحقيق ان هذه الصفه حقيقه، له سمع حقيقي له بصر حقيقي سبحانه وتعالى. والمراد بهذا الوضع تحقيق السمع والبصر، يعني انه حقيقه لا اثبات العين والاذن، فإن ثبوت العين جاءت في أدلة أخرى، وهذا بالإجماع أن الله تعالى له عينان سبحانه وتعالى، عينان تليقان بكماله وجلاله سبحانه، والمخلوق له عينان تليقان بضعفه وعجزه وحاله. أما الأذن عند أهل السنة والجماعة لا يثبتونها إلا ولا يمكنها لعدم وجود دليل ذلك، ففي دليل إثبات ولا دليل نفسه.

من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو، لكن كون الله سبحانه وتعالى شرع لهم صلاه الجماعه فكان هذا عملا مما يحبه الله تعالى ويرضاه واراده لعباده شرعا. فهذا علامة على ان الله اراد ان يهديه واراد به الخير. يشرح صدره للمسلم، شرح الصدر يعني توسيعه، بمعنى يوسع منه قول موسى عليه الصلاه والسلام لما ارسل رضوان الى فرعون: رب اشرح لي صدري، يعني وسع لي صدري. عند مناجاه هذا الرجل ودعوته، ممكن الانسان عندما يكلم جبارا عنيدا او انه يسمع باطلا فيجد صدره يضيق، فيحتاج العبد لكي يستطيع ان يجادل وان يرد الى رحمه من الله سبحانه وتعالى ان يوسع له صدره، ان يوسع الله لك صدرك لتستطيع ان ترد، تستطيع ان تجادل هذه الشبهات او هذا الطاغيه. لكن ممكن الانسان يحس بضيق جدا جدا في الحاله دي، لن يستطيع ان يرد، الحاله دي لن يستطيع ان يرد. ولذلك الداعية يحتاج إلى رحمة الله تعالى أن يوسع الله له صدره، أن يوسع الله له صدره في الدعوة إلى الله عز وجل، فيجادل هذا ويرد على هذا ويدعو هذا في الرفق واللين. هذا يحتاج إلى شرح صدر عظيم جدا والإعانة من الله سبحانه وتعالى. الله هو الذي يعين عبده على ذلك. فلذلك دائما العبد يدعو ربه: رب اشرح لي صدري. لذلك من اعظم النعم ان ربنا سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: الم نشرح لك صدرك. واذا وجد العبد من نفسه سعه في صدره، اللي بيسموه ده فلان ده عنده طول البال، ايه دعوه ايه؟ لو عنده طول البال، لو انت متضايق بسرعه والكلمتين اللي تسمعهم من ده ومن ده والكلمتين من بطن تسمعهم مش هتقطع الحلقه، ولا تعرف لان خلاص صدرك ضاق بالضبط، فكيف تتكلم عنه؟ عندما تحتاج الى سعه صدرك، دي صفه من صفات الداعي، اطلبها من الله عز وجل، اطلبها من الله سبحانه وتعالى حتى يستطيع ان يدعو الى الله عز وجل بدرجات الامر ودرجات الناس. درجات الامر درجات كل انسان عامل حاجه مضايقه جدا، ولكن انت مطالب ان انت تتدرج معاه بالدرجات، لان الغرض هو دعوته الله عز وجل وبيان الحق له وهدايته، هذا هو الغرض. بالتالي فلا بد ان تكون عندك ان سعه الصدر وانشراحه وتستطيع ان تدعوه بالدرجات التي امرت بها شرعا. يشرح صدره للاسلام، شوف يعني ايه يوسع صدره للاسلام وقبل والا عياذا بالله شرك، من يريد ان يضيق يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعب في السماء، يضيق صدره جدا بهذه الكلمه، الكلمه كلمه تلك النظام على لسانه كالجبل، يضيق صدره جدا بكلمة لا إله إلا الله. لكن أن يشرح الله عز وجل العبد صدره للإيمان فتكون هذه الكلمة التي تتلوى قرة عين، وكما قال سبحانه: ولكن الله حبب إليكم الإيمان. حبب ربنا هو اللي وسع، وربنا اللي حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان. يكون قوله تعالى يشرح صدره للاسلام، هذا عام لاصل الاسلام وفروعه وعباده، يبقى كل شيء جديد تجد اليه صدر واسع لقبوله والفرح فيه والسعاده فيه، لا عياذا بالله يجد صدره ضيقا عند اي شيء من الدين، اعوذ بالله. وكلما كان الإنسان بالإسلام وشرائعه أشرح قدرا كان أدل على إرادة الله به الهداية. أفرق بين إن الإنسان يضعف امتثاله الظاهر وبين قبوله للحكم والشرع، فرق بين هذا وذاك. أما بالنسبة للقبول أي الذي هو قبول قلبي، القبول القلبي فلابد من وجوده، لابد من وجود القبول القلبي بشرع الله سبحانه وتعالى. أما بالنسبة لمعصية الظاهر فهي معصية، يعني فات إيديه واحد بيزني وعارف إن الزنا حرام، يقول لك اه انا عارف ان الزنا حرام بس انا نفسي بتطرف كذا كذا كذا. يبقى الزنا هو القبول موجود كشرط في لا اله الا الله، ولكن الامتثال ايه؟ ضعيف، امتثال الظاهر. وفرق بين واحد يقول لك الزنا مش حرام، انا الدين ده خد منه اللي وافقني واللي ما وافقنيش ما خدوش. يبقى ده انتفى منه ليه؟ القبول والانقياد القلبي هذا البيان. ومن يرد ان يضل يجعل صدره ضيقا حرجا كانما صعد في السماء. من يرد ان يضل يجعل صدره ضيقا حرجا، يعني شديد الضيق. والحرج على قيل هو الشجر الملتف في الغابة، حرج حاجة منحوفة كده ذكر البعض، فهو بيكون غضبه كده ضيق جدا جدا لهذه الكلمة كأنه يتنفس من ثقب إبراهيم، كأنما يصعد في السماء، كأنه حين يعرض عليه الإسلام يتكلف الصعود الى السماء. ولهذا جاءت الايه صعد بالتشديد ولم يقل يصعد، يصعد كانه يتكلف الصعود بمشقه شديده، وهذا الذي يتكلف الصعود لا شك انه يتعب هذا. ولنفرض ان هذا رجل طلب منه ان يصعد جبلا رفيعا صعبا، فاذا قام يصعد هذا الجبل سوف يتكلف وسوف يضيق نفسه ويرتفع وينتهي، لأنه يجب لهذا ضيقا. يقول وعلى ما وصل إليه المتأخرون الآن يقولون إن الذي يصعد في السماء كلما ارتفع وازداد ارتفاعه كثر عليه الضغط وصار أشد حرجا وضيقا. وسواء كان المعنى الأول أو المعنى الثاني فإن هذا الرجل الذي يعرض عليه الإسلام وقد أراد الله أن يضله يجد الحرج والضيق كأنما يصعد في السماء. في معنى أول كأنه يكلف صعود السماء، المعنى الثاني أن هو لو كل صعود السماء سيجد حرجا وضيقا. وكما يقول العلم المعاصر في هذه الآية وذكر هذا ليشيد فوزان مدير مرقة طقي، ذكر لي الآية دي كأنما صعب في السماء، فقال إن المتحدث بالقرآن يعلم كل شيء وبكل دقة وتفصيل. ليه؟ لأن هذا من العلم الذي اكتشف حديثا أن الإنسان كلما صعد كثر عليه الضغط ويقل ضغط الهواء ونسبته، فعندئذ يضيق تنفسه ويضغط الحجاب الحاجز على الرئتين تنقبضان بشدة فيضيق صدر الإنسان. ونأخذ من هذه الآيات الكريمة إثبات إرادة الله عز وجل، والإرادة هنا كما ذكرنا إرادة كونية. ومن يريد أن يضل فمن يريد الله أن يهديه ومن يريد أن يضل، إرادة كونية. وهذا التقسيم لا يكون إلا في الأمور الكونية فقط. أما الشرعية فالله يريد من كل أحد أن يستسلم لشرع الله. بس إيه الفرق بين الاثنين؟ إن الإرادة الكونية لابد أن تكون، أما الإرادة الكونية فقط الشرعية فقط تكون وقد لا تكون. كما في قول الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ليعبدون، هل هنا عبادة خلق الناس للعبادة ده كوني ولا شرعي؟ شرعي، لأنه لو كوني ما كانش في واحد خارج عن عبادة الله، إنما شرعي لنا أنه عبد، لأنه وجد من عبد ووجد من لم يعبد. وفيها من السلوك والعبادة أنه يجب على الإنسان أن يتقبل الإسلام كله أصلا وفرعا، وما يتعلق بحق الله وما يتعلق بحق العبادة، وأنه يجب عليه أن يشرح صدور ذلك. فإن لم يكن كذلك فإنه من القسم الثاني الذين أراد الله إضلالهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقه في الدين يقتضي قبول الدين، ان انت ربنا لو انسان لا يقبل الدين ان شاء الله لو عمل ايه؟ وقعد ذكر للنهار ما يوصل لمرحله الفهم الدقيق للشرع، ان الفهم الدقيق للشرع هذا يكون من الايمان به. فان امنت به وفقك الله للفهم الدقيق فيه، لأن كل من تقوها في دين الله وعارفة قبل هو أحب. قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، يعني حكمت به، ويسلموا تسليما. فهذا إقسام لأكد بلاد، وإقسام بأخص ربوبية من الله عز وجل لعباده، وهي ربوبية الرسول، ربوبية الله تعالى بالرسول، على نفي الإيمان عما لم يكن بيدهم. أول حاجة تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى: حتى يحكمك. فمن طلب التحكم لغير الله ورسوله فإنه ليس مؤمن، فإما كافر كفرا مخرجا عن الملة، وإما كافر كفرا دون ذلك. كفرا دون ذلك هو كفر العمل، هذا إذا كان يؤمن بحق الله سبحانه وتعالى في الحكم والتشريع، وأنه لابد أن يتحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكنه جاء في مسألة من المسائل وحكم بهواه، حكم بهواه، فهذا كفر عمل. الثاني انشراح الصدر بحكمه، بحيث لا يجدون في أنفسهم حرجا مما قضى، بل يجدون القبول والانشراح لما قضاه النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث أن يسلموا تسليما، وأكد التسليم بمصدر، يعني تسليما كاملا. فاحذر أيها المسلم أن ينتفي عنك الإيمان. طبعا عند الامتحان هذه الآيات وهذه الإيمانيات تظهر عند الامتحان، عند الامتحان عند الابتلاء، فخاصة في الأموال والمعاملات. فكثير من الناس إذا وقع بينه وبين أحد من الناس خلاف في المعاملة، فإن علم أن الشرع لن يعطيه ما يريد على حسب هواه، طبعا يكون هذا من السحر والمال الحواكي الاموال بالباطل، فانه يرفض التحكم بالشرع. انما ياتي التحكم بالشرع اذا علم انه سيحكم له، وهذا من وصف المنافقين كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى في كتابه: بل العبد اذا دعي الى الشرع عليه ان يكون سمعنا واطعنا، ثم يخلص نفسه ابتداء من اي هوى مطلق، وما حكم به حاكم يرتضون يحكم بشرع الله تعالى فانه يسلم ويقبل. يقول: ولهذا، ونضرب بهذا مثلا، تجادل رجلان في حكم مساله شرعيه، استدل احدهما بالسنه فوجد الثاني في ذلك حرجا وضيقا، كيف يريد ان يخرج عن مذبوحه الى اتباع نهي السنه؟ فهذا الرجل ناقص بلا شك في ايمانه، لان المؤمن حق الايمان الذي كمل في ايمانه هو الذي اذا ظفر بالنص من كتاب الله وسنه رسوله عليه الصلاه والسلام فكاننا ظفر باكبر بهيمه تفرح بها. وده فعلا هذا عند المؤمن فعلا حق الايمان، انه يعني بالنسبه له بهيمه نجاه انه وجد نصا في مساله فيهتدي بها ويقول الحمد لله الذي هداني لهذا. وفلان الذي يتعصب لرأيه ويحاول أن يلوي أعناق النصوص حتى تهتدي إلى ما يريده هو ما إلى ما يريده هو لا ما يريده الله ورسوله، فإن هذا على خطر عظيم. يقول أقسام الإرادة تنقسم كما ذكرنا إرادة كونية هي مرادفة للمشيئة، وأراد يكون بمعنى شاء، وهذه الإرادة تتعلق بما يحبه الله تعالى وما لا يحبه. فإن قال قائل هل أراد الله الكفر؟ تقول نعم أراده كونا، لكن لا يحبه شرعا ولا يرضى لعباده الكفر، فلا يرضى شرعا لكن أراده سبحانه وتعالى كونا. الإرادة الكونية يلزم فيها وقوع المراد، يعني ما أراده لا بد أن يقع. القسم الثاني الإرادة الشرعية، وهي مرادفة للمحبة فأرادت معنى أحبه، أما الإرادة الكونية أرادت معنى شاء، وهي تختص بما يحبه الله، فلا يريد الله الكفر بالإرادة الشرعية، ولا يريد الكفر ولا يريد الخطر ولا المعصية بالإرادة الشرعية، إنما أراده بالإرادة الكونية. أنه لا يلزم فيها وقوع المراد، بمعنى أن الله يريد شيئا ولا يقع، هو سبحانه يريد من القبر أن يعبدونه، ولا يلزم وقوع هذا المراد، فقد يعبدونه وقد لا يعبدونه بخلاف الإرادة الكونية، ده الامتحان، هذا الامتحان للعباد. فصار الفرق بين الإرادتين من وجهين، الإرادة الكونية يلزم فيها وقوع المراد والشرعية لا يلزم. الإرادة الشرعية تختص فيما يحبه الله، والكونية عامة فيما يحبه وما لا يحبه. فإن قال قائل كيف يريد الله تعالى كونا ما لا يحبه؟ بمعنى كيف يريد الفسق أو الكفر أو العصيان ولا يحبه؟ الجواب أن هذا محبوب إلى الله من وجه، مكروه إليه من وجه آخر. فهو محبوب إليه لما يتضمن من المصالح العظيمة، ومكروه إليه لأنه معصية. فمحبوب إليه لما يتضمن المعصية من المصالح العظيمة أن عباده المخلصين، يهديهم الله عز وجل بهدايته الى الايمان، ويكون عظيما محبوبا في قلوبهم، كما انهم يبرون منه، كما انهم يبغضون اهله، وكذلك يجاهدونهم في الله تعالى في المصالح، لذلك لا يخلق الله شرا محضا، والشر ليس في افعاله بل في مفعولاته. وهذا الشر فيه خير، ومكروه إليه لأنه معصوم، ولا مانع من أن يكون الشيء محبوبا مكروها باعتبارين. فها هو الرجل يقدم طفله الذي هو فم ذات كبده وثمرة فؤاده، يقدمه إلى الطبيب ليشق جلده ويخرج المادة المؤذية فيه. ولو أتى أحد من الناس يريد أن يشقه بظفره وليس بالمشرق لقاتله، لكنه بنفسه يذهب إلى الطبيب يشقه وينظر إليه وفرح مسرورا، يذهب به إلى الطبيب ليحمي حديد عن نار حتى تمتلئ حمراء، ثم يأخذها ويأوي بها ابنه وهو راض بذلك. لماذا يرضى بذلك وألف لحكمه؟ لأنه مراد لغيره للمصلحة العظيمة التي تترتب على ذلك. الفوائد المسلكية والإيمانية للإيمان بصفة الإرادة لله تعالى أننا نعلق رجاءنا وخوفنا وجميع أحوالنا وأعمالنا لله. يبقى نعلق الرجاء بالله، خوف بالله، جميع الأحوال بالله، جميع الأعمال نعملها بالله تعالى، فأبنى كل شيء بإرادته. وهذا الحق والتوفيق، يعني نسأل الله أن يوفقنا لكذا، أن يعيننا لكذا، أن يعيننا لكذا. هو ده معنى إيه؟ إن الإنسان يبدأ يعلق أحواله وأفعاله ويفوض جميع أموره بالله تعالى، هو ده المعنى. الأمر الثاني أن نفعل ما يريده الله شرعا. فإذا علمت أنه مراد لله شرعا، تحبه ومحبوب إليه، فإن ذلك يقوي عزمنا على فعله. مثلا لما يجي مثلا أن نستطيع نقول أحب إلى الله، أحب الكلمات إلى الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فلما الإنسان يعرف أن أحب الكلمات إلى الله، إذا اللسان يلهي فيها لأن الله يحبها. وهكذا في أي عمل، في أي عمل عندما يقبل عليه الإنسان يستحضر أن الله أمر به أنه يحبه سبحانه وتعالى، فعند ذلك توافق من مراداته مرادات الله تعالى. أنا بحب ربنا بحب، بكره ربنا بكره، بوالي ربنا بوالي، بعادي ربنا بعادي. هنا موافقة المراد، موافقة المراد، إن مرادك هو موافقة مراد الله سبحانه وتعالى. هذا من فوائد معرفتنا بالإرادة من الناحية المسلكية. فالأول باعتبار الإرادة الكونية، والثاني باعتبار الإرادة الشرعية. نقف في كتاب التعقيد شرح العقيدة الوسطية هنا.